بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء، وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآية. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية في سياق بيان خطورة اتخاذ المساجد على القبور أو تصوير تصاوير تماثيل في أماكن العبادة، واستدل لذلك بقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم ذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، أن هذه الآلهة المذكورة التي اتخذوها آلهة من دون الله بالباطل أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يلاحظ هنا كيف تدرج الشيطان بالناس في إضلالهم. لما مات الصالحون ما قال اعبدوهم من دون الله، أخذوا يعكفون على قبورهم بدعوى طلب شفاعتهم، ثم بعد ذلك طال عليهم الأمد فصوروا تصاوير وقالوا نجعلها في أماكن العبادة حتى نتذكر عبادتهم ونجتهد في الطاعة. وما كان الشيطان يطمع في هؤلاء الذين عرفوا أنهم بشر وأنهم قوم صالحون، ما كان يطمع في عبادتهم لهم، حتى طال الأمد فلبس على من بعدهم. قال: ما جعل آباؤكم هذه التماثيل إلا أنهم عبدوها، فاستجابوا له وعبدوها من دون الله. وهذا دليل على تدرج الشيطان بالناس في غوايتهم، ولهذا جاءت النصوص بتحريم الصور والتماثيل وكل ذريعة مفضية إلى الشرك، فإن هذه الوسائل تفضي بأصحابها إلى الشرك، وإن لم يفعل ذلك من صور ومثل، ولكن قد يأتي بعده من يعظم هذا الأمر. حتى الصور الآن الفوتوغرافية كما هو ملاحظ أن بعض الناس يجعل صورة والده أو صورة شيخه معلقة، ثم بعد ذلك يقف وقفات عندها ويعاتب نفسه: يا أبي أنا فعلت، ويا أبي أنا قلت، سامحني. ثم يأتي أبناؤه يقلدونه، ثم لربما جاء جيل بعد هؤلاء وعبدوا هذه الصور. هكذا الشيطان يستهوي الإنسان، ولهذا جاءت هذه الشريعة بسد كل ذريعة مفضية إلى الشرك، وإن لم يتنبه الناس لها بعقوله، لكنها هي في النهاية ستفضي إلى ما أفضى إليه حال هؤلاء الذين كانوا على التوحيد، كانوا يعبدون الله، وما جعلوا هذه الصور في أماكن عبادتهم ليشركوا، وإنما ليجتهدوا في العبادة، لهم قصد حسن، قالوا إذا رأيناهم اجتهدنا في العبادة. هذا لا شك أنه قصد حسن، لكن الوسيلة التي اتخذوها باطلة وأفضت بهم إلى الشرك أو بمن بعده. فلا بد أن تكون الوسيلة المفضية إلى المقاصد أن تكون مشروعة، وهو أن يريد بعمله وجه الله وأن يسلك المقاصد الصحيحة. أعظم ما يذكر العبد طاعة الله، ذكر الله، قراءة القرآن وقراءة القصص التي قصها الله علينا للأمم الماضية وما فيها من العبر والمواعظ، هذا الذي ينفع. أما الصور والتماثيل هذه إنما تفضي بأصحابها إلى ما أفضى إليه حال هؤلاء الذين عبدوها من دون الله. نعم. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. نعم. يقول: ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من حديث عائشة، هذا في مرض موته، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لهذه الذريعة ولهذه العلة. قال: ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، لأن بعض الناس قال: ما منعنا من الصلاة في القبور إلا لنجاسة التربة. هذا باطل، أن التراب ليس بنجس، والميت لو دفن في مكان فتراب القبر ليس بنجس. ولكن العلة التي نهينا عن اتخاذ القبور مساجد هي علة التعظيم لها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا يدعو الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ لأن الأصل في أهل الجهل وفي حال الأمم الماضية هو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يخشى على أمته. فهو عليه الصلاة والسلام نصح للأمة من جهتين: الأمر الأول أنه بين لهم تحريم اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ المساجد على القبور، والأمر الثاني دعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وهذا متضمن الدعاء لأمته أن لا تتخذ قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله له. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله لم يعبد من دون الله. ولك أن تتأمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بعض الصالحين، كيف أنه يحج لها ويطاف بها، بل لربما كانت بعض هذه القبور موهومة، ليست بقبور صحيحة، كما يدعى من قبر الحسين، لأن هذا ليس بصحيح. حتى من زعم أن رأس الحسين في مصر، هذا غير صحيح وغير ثابت. كذلك بعض القبور التي يدعى أنها قبور للصالحين فغير ثابتة، ولو ثبت أن هذا قبر الحسين أو أن هذا قبر علي بن أبي طالب أو قبر نبي مرسل، فإن هذا لا يبيح اتخاذها مساجد. ولكن الواقع أن كثير من قبور الصالحين عبدت من دون الله، مع أن الذي يعظم بعض هؤلاء هم بعض الأمة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تطبق الأمة على تعظيمه، وما عظمت رجلا في الأمة كتعظيمها لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حق لذلك التعظيم المشروع. وهو ما دلت عليه النصوص من أنه سيد ولد آدم، وليس في بني آدم أفضل ولا أشرف منزلة منه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا، ومع كون قبره معلوما معروفا، ومع هذا عصم أن يعبد من دون الله، فلا تجد بحمد الله أنه يحج إليه ولا يسجد له ولا يعبد من دون الله، وهذا من توفيق الله. والصد عن هذا الأمر إما أن يكون قدريا كونيا يصرف الله هؤلاء الغلاة عن عبادة قبره، وإما أن يكون بالوسائل الشرعية التي يهيئ لها ولاة الأمور الصالحين، ومنهم ولاة الأمور في هذه البلاد بحمد الله عندما آل الأمر إليهم منعوا من الشرك ومن عبادة قبره ومن التمسح بقبره عليه الصلاة والسلام، فقبره لم يعبد. وأما ما يحصل من بعض الشواذ ممن قد يصدر منه بعض الأفعال الشاذة في غفلة من ولاة الأمور، أو في بعض الأوقات التي قد يعني يغفل عنها الناس، فهذا لا عبرة به. ولكن من حيث العموم بحمد الله لا ترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعبد في مرأى ومسمع من الناس ويقر، وهذا من توفيق الله ومن استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد وأنه محرم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فهو عليه الصلاة والسلام قائم بدعوة التوحيد في حياته، وسأل الله أن لا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية النصح للأمة. قال: فعلم أن نهيه عن ذلك كنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة. هذا كما ذكرنا الشريعة جاءت بسد الذرائع، سواء كانت هذه الذرائع زمانية مثل السجود عند طلوع الشمس أو عند غروبها، أو مكانية مثل بناء المساجد على القبور، أو في بعض الأحوال الخاصة، أو في بعض الأماكن الخاصة كالتي كانت يعبد فيها غير الله، أو بعض الهيئات الخاصة مثل أن يستقبل الرجل بالصلاة. فجاءت الشريعة بسد كل هذه الذرائع المفضية إلى الشرك. قال: لئلا يصلى في هذه الساعة، يعني في ساعة طلوع الشمس وغروبها، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله. كذلك الذي يصلي في المسجد فيه قبر قد يقصد بصلاته وجه الله ولا يريد بذلك صاحب القبر، ولكن مع هذا نهينا عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ولا يقول الإنسان: أنا ما ليس لي شأن بهذا القبر، أنا أعبد الله وأنا مخلص في عبادتي لله. لا، لا بد أن تمتنع من الصلاة في المسجد الذي بني على قبر، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. ولهذا أفتى العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم في كثير من الفتاوى أنه إذا اجتمع مسجد وقبر يزال المتأخر، إذا كان المسجد هو الذي بني على القبور يزال ويبنى في مكان آخر، وإذا كانت القبور هي التي جعلت في المسجد فتنبش وتجعل في مكان آخر. وإن كان هذا فيه مفسدة كما تعلمون، مفسدة نبش القبور هذه مفسدة، والمسلم له حرمة حيا وميتا، لهذا لا يجلس على قبره ولا يتخطى قبره ولا يبنى على القبور. ولكن إذا وجدت هذه المفسدة العظيمة، وهنا جاءت الشريعة بارتكاب أخف الضررين، لو مسجد بني ب50 مليون أو 100 مليون يزال، وهذه فيها مفسدة وضياع للأموال، لكن لمصلحة عليا وهي حماية جنب التوحيد. كذلك إذا وجد القبر في المسجد وكان هو المتأخر يزال القبر ويجعل في مكان آخر، وهذه مفسدة ولكنها دون مفسدة الشرك، لاحظوا الموازنة بين المصالح والمفاسد في الشريعة. فكيف بمن أراد الآن أن يدفن ميته في المسجد؟ وهذا أولى أن يزجر ويمنع، ولو كان هذا المسجد له، كما يقول لنا بعض الأخوة في الخارج يقول إن بعض الناس يجعل القبر في المسجد، فننهاه عن هذا، يقول هذا مسجد والدي ونحن نريد أن ندفنه فيه، هو الذي بناه في حياته نريد أن ندفنه فيه. نقول والدك بنى مسجدا لله فلا تحبط عمله بدفنه في هذا المسجد فتفسد عمله لما يدفن في مكان آخر. وإذا أوصى بأن يدفن في مسجده فلا يطاع في ذلك، ولا يجوز لولي الأمر أن يقره، ولا يجوز للناس أن يقروا ولاة الأمور على دفن الأموات في القبور، وإنما ينكر عليهم لكن بالطرق الشرعية، من غير خروج ومن غير إحداث بفوضى، ينكرون عليهم الإنكار المشروع. كذلك قال: وإن كان المصلي يصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة له، لا يفضي ذلك إلى دعاء القبور أصحاب القبور والصلاة لها. نعم. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وكلا الأمرين قد وقع، من دعاء يعني غير الله عز وجل والتوجه إليها، وكذلك الصلاة والسجود للشمس وللقمر. قال: فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، حصل السجود لها وحصل التوجه إليها بالدعاء. قال: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، كما هو معلوم في عبدة الكواكب والنجوم من المتقدمين ومن المتأخرين، الذين يعتقدون أن لهذه الكواكب أن لها تأثيرا في العالم السفلي وأن لها تصرف، ولهذا عبدوها من دون الله. قال: وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبن. هذا ما حصل لبعض من ينتسب للإسلام من بعض هؤلاء الذين صنفوا في عبادة النجوم والكواكب وأنها تؤثر، كما حصل من أبي معشر البلخي وهو جعفر بن محمد البلخي من مشاهير علماء الفلك والنجوم، وله فيها مؤلفات. توفي 47 و200، وكان قد طلب الحديث في بداية أمره، فلما بلغ 47 سنة انصرف عن ذلك إلى علم الفلك، فانحرف انحرافا كبيرا، ثم عمر وعاش أكثر من 140 سنة، وهو والعياذ بالله على هذه الفتنة العظيمة في دعوة تأثير النجوم، وإن كانوا لهم كتب يعني قد برعوا فيها في باب الطب وفي باب بعض الأمور وفي أيضا العلامات التي ذكر الله عز وجل أن من حكمة خلق الله للنجوم أنها علامات، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذه فيها علامات، دليل على تغير الجو، دليل على تغير الأوقات وانتقال الأزمان من الصيف إلى الشتاء إلى الأوقات الأخرى. هذه لا شك أن هذه النجوم علامات، علامات على دخول بعض الأوقات، وفي هذه الأوقات يصلح الزرع أو لا يصلح، وليس هذا لأن هذه النجوم مؤثرة، لكن مثل ما هو دليل الآن على أن طلوع الشمس دليل على وجود الحرارة المؤثرة في النبات، وأن بعض النباتات تتأثر بطلوع الشمس بشدة في حرارتها، ولهذا يحتاج بعض المزارعين أن يغطي الزرع عندما يكون صغيرا، مثل ما هو معروف الآن في البيوت المحمية، والليل كذلك قد تشتد البرد فيؤثر على الزرع بإذن الله عز وجل. وليس هذا لأن الليل مؤثر أو النهار مؤثر أو الشمس مؤثرة أو القمر، ولكن هذه علامة على وجود هذا الشيء. فهؤلاء لهم مؤلفات في الطب وفي الهندسة في بعض الأمور التي هي من العلوم الدنيوية أتقنوها، وأما في باب الدين والتوحيد فإنهم انحرفوا انحرافا كبيرا حتى ألفوا في عبادة النجوم والكواكب. وثابت بن القرة هذا أيضا صابئي مشرك من أهل حران، له مؤلفات في الهندسة وفي الفلك والنجوم، وهو منسوب إلى دين الصابئة ومقطوع بشركه، فصنفوا هذه المصنفات وانحرف الناس بها عن دين الله عز وجل ولبسوا على الناس بهذه المصنفات. نعم، هذا كما قال المصنف، قال أن هؤلاء حالهم كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي أنهم مع وجود العلم بالكتاب فإنهم انحرفوا بذلك إلى عبادة الجبت والطاغوت، وانحرفوا عن عبادة الله عز وجل. نعم. انظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكبير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. نعم، قال: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه، أو ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، يعني هذا كلام شيخ الإسلام في الإنكار على هؤلاء، وهذا كلام الذي ذكره أو نقله موجود في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني صفحة 778، ذكر هذا النقل أو هذا النقل الذي نقله الشيخ، ذكر نقله عن شيخ الإسلام من هذا الكتاب في هذا الموطن. فالمصنف هنا يشير إلى أن من ينسب إلى شيخ الإسلام أنه لا يرى تكفير المعين، وهو يصرح بأن بعض المنتسبين إلى الدين أنهم صنفوا في عبادة النجوم، وأنهم منهم من وقع في الكفر والشرك بسبب ذلك. قال: كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، وهو ينتسب في عقيدته إلى الأشعري، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين المصنفين وغيرهما، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة. قد ذكر شيخ الإسلام ما نقل عن الرازي أنه صنف كتابا أسماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، أو في السحر ومخاطبة النجوم. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب مختلف في نسبته للرازي، وقد ذكر حاج خليفة أن هذا مختلف فيه، وذكر أن منهم من نسبه إلى علي الحراني ومنهم من نسبه للرازي، وكثير حقيقة من المترجمين شككوا في نسبة هذا الكتاب للرازي. وشيخ الإسلام ذكر أنه ينسب للرازي، وعلى كل حال فإنه إن لم يقطع بنسبة هذا الكتاب للرازي فإنه لا ينبغي الجزم به، لأن عامة الذين ترجموا له شككوا في ذلك، والله عز وجل أمر بالعدل والإنصاف، فإذا شكك في ذلك فالأصل هو عدم القطع بشيء لم يجزم به. وأما من صنف في ذلك سواء هذا أو غيره فلا شك أن هذا أمر خطير، وهو دعوة لعبادة النجوم من دون الله عز وجل. وأما أن شيخ الإسلام حكم على الرازي بالردة فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يصرح بذلك، فإنه رد على الرازي في كثير من كتبه وناقشه وبين حاله، ولكنه لم يصرح بكفره وردته. وأما قوله وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين فهذا وصف للمقالة والفعل، لأنه لو أراد أن يحكم على معين لقال وهو مرتد ردة صريحة، والردة هي وصف لمقالة أو لفعل أو اعتقاد يصدر من المسلم يقال هذه ردة، كما يقال هذا كفر بين، قال هذه ردة بينة. أما الشخص المعين فإنه لا يحكم عليه بالردة وأنه مرتد حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. والله عز وجل أمر بالإنصاف، فإن كان شيخ الإسلام صرح بكلام صريح أن الرازي مرتد كافر فعند ذلك يقطع، لأن هذا هو قول شيخ الإسلام. وأما قوله هذه ردة صريحة فإن هذا لا يقطع بأنه حكم على المعين، بل شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظر الشافعي حفص الفرد فكان في مناظرته قال له كفرت، قال له كفرت، فعلق شيخ الإسلام رحمه الله قال والشافعي لم يكفر حفص الفرد وإنما وصف مقالته. فإذا كان مثل هذه الكلمة التي تكاد تكون صريحة في قوله كفرت، وهذا لا شك أنه حكم على المعين، يقول شيخ الإسلام إنما أراد الشافعي وصف المقالة، أنك لو قلت بهذا أو اعتقدت ذلك قامت به عليك الحجة لكفرت. فكذلك كلمة شيخ الإسلام قلوا هذه ردة صريحة لمن قامت عليه الحجة بذلك. ولا شك أن الاحتياط في عدم نسبة معين للتكفير أو نسبة هذا الإمام أحوط من أن ينسب إليه. وأما كلام المصنف رحمه الله الذي ذكره من أن شيخ الإسلام يرى تكفير المعين ورده على من زعم أن شيخ الإسلام لا يرى تكفير المعين فهذا حق بين لا شك فيه، لكن تكفيره للرازي هذا الذي ينبغي حقيقة أن يتأمل. وأما كون شيخ الإسلام يرى تكفير المعين وينزل الحكم على المعينين فهذا مما لا يشك فيه، ومن نسب لغير لشيخ الإسلام غير هذا أو أنه لا يرى تكفيرا معين فقد نسبه إلى الباطل، نسب شيخ الإسلام إلى قول الباطل. شيخ الإسلام يصرح بأن المعين يكفر ويرتد ولكن بشروط معتبرة، ولهذا كان رحمه الله يحتاط كثيرا في تكفير المعينين كما سيأتي في النقول عنه. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومناة وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. نعم، هذا أيضا صريح كون شيخ الإسلام يصرح أن هذا الذي يفعل من بعض عباد القبور، بعض من يعبد الأشجار والأحجار وبعض المساجد التي جعلت فيها بعض القبور التي جعلت في المساجد فهذا لا شك أنه فعل المشركين، لكن أيضا هذا لا يلزم أن شيخ الإسلام يحكم على هؤلاء بالتكفير بأعيانهم. وإن كان يصف المقالة بأنها كفر كما ذكر في كتاب الاستغاثة قال ولا شك أن السجود لحي أو ميت هو من الشرك الأكبر الذي نهى الله ورسوله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، بل هو من الشرك العظيم الذي حرمه الله ورسوله. ثم يقول بعد ذلك: ومع هذا فلا يمكن تكفير من قام بهذا لجهله. فكلامه صريح رحمه الله في أنه لا يشك في أن من فعل شيئا من أنواع الشرك الأكبر أنه شرك أكبر مخرج من الملة، وأنه لو فعله المسلم ارتد به ردة صريحة، لكن بعد أن تقام الحجة على الشخص المعين. فالمقالة لا شك أنها كفر وردة، وأما المعين فلا بد من النظر في حاله والتأكد من قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. نعم. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. نعم، هذا لا شك أن شيخ الإسلام كان كلامه صريحا في إنكار الشرك، وأن كل من تذرع بذريعة إلى هذا الشرك أنه ينكر عليه ذلك، وأنكر على من ادعى أو من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، وقال إن هذا من مشابهة المشركين، وكما قطع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا مشابه لقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا لا شك أنه بين. ومن زعم أن هذا من الشرك الأصغر عبادة القبور أو الاعتقاد في الأشجار أنها تنفع وتضر، فلا شك أن هذا مخطئ، هذا من الشرك الأكبر. أما التبرك بشجرة ودعوى أن الله جعل فيها بركة، وأن تعليق الأسلحة بها تحصل به بركة بإذن الله وبإرادة الله، فهذا دون الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأصغر، وهو وسيلة عظيمة للشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأنه جعل في هذه البركة، جعل في هذه الشجرة بركة. وأما إذا اعتقد أنه عندما يناط بهذه الشجرة الأسلحة يحصل بها بركة لذاتها، وأنها مباركة تنفع وتضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة، الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا. ثم ذكر نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتمسك به من يدعي أنه لا يكفر المعين، وهو قوله: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. هذا صريح في أن شيخ الإسلام لا يرى تكفير المعين إلا إذا قامت عليه الحجة، لقوله قد قامت عليه الحجة الرسالية. من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة. وفهم الكلام أنه إذا قامت عليه الحجة نعم كفر المعين، كلامه صريح في هذا. أيضا لي تنبيه على هذه الجملة أن الذي وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام هذا أنه ليس فيه كلمة تبديع، وهذا شاع بين الناس أن شيخ الإسلام يرى أن التبديع لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. أنا بحثت كثيرا في كلام شيخ الإسلام، ليس فيه في كلامه ما هو صريح لأنه لا يرى التبديع إلا بعد إقامة الحجة، وإنما يذكر في بعض كلامه أنه لا يبدع المعين إلا إذا بلغته الحجة، يعني بمعنى أنه بلغه النص وليس بجاهل. وأما قيام الحجة فهي شيء آخر، ولهذا لما ذكر شروط التكفير قال لا بد أن تبلغه الحجة وأن يفهمها وأن تكون سالمة من المعارضة، فلا بد أن يفهم الحجة وأن تكون سالمة من المعارضة عنده. أما التبديع فإنه لم يذكر، وإنما يذكر التكفير والتفسيق والوعيد واللعن، هذه يرى أنه لا بد من إقامة الحجة قبل تنزيل الحكم على المعين. وأما التبديع فكان يرى كما قال أنه يكتفى فيه بما دون ذلك بمثل قول ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم. وعلى كل حال يرجع لكلام شيخ الإسلام، فإذا وجدت هذه الكلمة فيكون هذا النص عزيز في تقرير هذه المسألة، وإن لم توجد وهذا النص بمعناه في أغالب ألفاظه نقلته في موقف أهل السنة وليس فيه كلمة تبديع، قد يكون هذا من الأمور أو من بعض النسخ التي وقف عليه الشيخ، أو أنه حصل أيضا زيادة في كتاب الشيخ محمد أو من بعض النساخ، لأنه شاع على بعض الألسنة أن التبديع كالتكفير. ومما يدل على مفارقة التبديع للتكفير في الحكم أن الكثير من المبتدع الذين قالوا بمقالات مكفرة بدعوا مع عدم قيام الحجة عليه، مثل الأشاعر، الأشاعر ينكرون الصفات والعلماء مطبقون على تبديعهم، ولو أنهم لا يبدعونهم إلا بعد قيام الحجة لكفروه، لأن الحجة التي قامت بها الحجة عليهم بأن هذه بدعة ومخالفة للنصوص في تعطيلهم للصفات هي الحجة التي يثبت بها أنهم كفار، لأن من أنكر صفة من صفات الله فهذا كافر. ولهذا بدع كثير من العلماء هؤلاء المبتدعة قبل إقامة الحجة، ولكن هذا لا يعني أيضا الاستعجال في التبديع، لكن له ضوابط شرعية، وهو أن الرجل لا يبدع إلا أن يعلم النص المخالف لما قال، وأن يكون مخالفا في أصل من أصول، وأن يكون مخالفا لأصل من أصول عقيدة في أهل السنة أو موافقا لبعض أصول أهل البدع. ثم بعد ذلك لو صدرت المخالفة كبيرة من إمام من أئمة أهل السنة فإنه تغتفر له ولا يبدع، لأن أصوله هي أصول أهل السنة ما دام أنه مستدل بنصوص الكتاب والسنة مجتهدا في فهمها على طريقة السلف فأخطأ فإنه لا يبدع. ولهذا قال بعض أهل السنة ببعض مقالات المخالفين كمن وافق المرجئة أو من وافق بعض الجهمية في بعض مقالات كابن خزيمة في حديث الصورة ولم يحكم عليه بأنه جهمي، ولم يحكم على مرجئة الفقهاء بأنهم مرجئة خالصة، وإنما قالوا مرجئة أهل السنة، هم في هذا الباب مرجئة لكنهم من أهل السنة. كذلك الذين كانوا يقولون بخلق القرآن أجمع السلف على تبديعه وأن مقالتهم كفر، ولكنهم لم يبدعوا أعيانهم، ولو كان التبديع كالتكفير لم تنعوا من تبديعه كما امتنعوا من تكفيره، وهذا مما يدل على المفارقة بين التبديع والتكفير، لأن التبديع وصف للمخالفة، كما تقول عاصي الآن ترى رجل يشرب الخمر تقول لا أقول أنه عاصي حتى أقيم عليه الحجة، هذه المعصية ظاهرة عليه، هذه البدعة ظاهرة عليه، إن لم يكن هناك شيء واضح يدل على تأوله أو على خطئه. وأما الحكم على رجل بأنه فاسق أو كافر أو ينزل عليه الوعيد فهذا لا بد له من إقامة الحجة التي ينزل بعدها الحكم عليه بعد قيامه. نعم. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. نعم، قوله وصرح رضي الله عنه أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة في الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية. هذا النص إن جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهو أيضا مفسر بنصوص أخرى صرح فيها شيخ الإسلام بأن من خفي عليه شيء من الشرك سواء في المقالات الظاهرة أو الخفية فإنه لا ينزل عليه الحكم. ولهذا من أشهر كلامه في هذا أنه ناظر الجهمية وكلامهم ظاهر أنه من الكفر والشرك، كان يقول هذا من أظهر الكفر والشرك، من ادعى أن الله لا يتسمى باسم ولا صفة، وأن الله لا يستوي على العرش، وأن الله لا ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يتصف بصفة، فهذا من أظهر الكفر. ومع هذا يقول للجميع: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. فكلامه في هذا ظاهر رحمه الله، وأن المقالة مهما كانت ظاهرة فإن إذا خفيت على المعين فهو معذور لضعفه وعجزه، لا لأن هذه المقالة يعني عظيمة وتلك دونها، وإلا الشرك أمره عظيم سواء في مقالة ظاهرة أو خفية. ولذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، من بعد ما تبين له، وأما من لم يتبين له فهو معذور بجهله. ثم إن القول بأن هذه المسائل ظاهرة وخفية ليس الناس فيها على درجة سواء، فمن الناس من تظهر له ومنهم من تخفى عليه. ولهذا لو كانت مسألة من أدق المسائل خفيت على كثير من العلماء والأئمة وعلمها شخص وخالفها مخالفة توجب الكفر والردة وقامت عليه بذلك الحجة فإنه يكفر. ولو كانت مسألة من أظهر المسائل وخفيت على خير الناس فإنه يعذر بذلك. ولهذا سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ولم يحكم عليه بالشرك، لأنه كان متأولا رضي الله عنه. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، وإن كانت المسائل الظاهرة يعني التي هي ظاهرة للناس ليست المخالفة فيها كالخفية، من حيث أن هذه العذر فيها يعني أضيق في المسائل الظاهرة. لكن إذا تقرر لدينا أن مسلما خفيت عليه هذه المسائل فإنه يعذر بجهله وتأوله، وينبغي أن يقرر أن العذر بالجهل في مسائل الشرك ليس لأن هذه المسألة ظاهرة، هذه مسألة عظيمة وهذه دونها، وإنما يأتي العذر من جهة ضعف وعدم فهم الفاعل، وهذا متمشيا مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو معذور بما خفي عليه. وإلا في الدين كله عظيم، لو أن رجلا أنكر إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب الإيمان فإنه يكفر، إذا قال هذا ليس من الدين فإنه يكفر بذلك إذا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعذر بالجهل في الشرك، أن الدين إذا بلغ المسلم وأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذب به أو خالفه مخالفة توجب الكفر يكفر، ولو كانت في مقالة واحدة، ولو أنكر حديث الذبابة، لو قال إحدى جناحي الذبابة ليس فيه دواء بعد علمي بالحديث والله لا نتردد في تكفيره أبدا، وحديث واحد إذا علم الحديث. وأما إذا خفي عليه فهو معذور، إذا خفي عليه السجود لغير الله أنه شرك فهو معذور بجهله. ومما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مذنبا فقال لأهله إذا مت فحرقوني فلو قدر الله علي ليعذبني، فأمر أهله أن يحرقوه وذر في البر والبحر في يوم حار أو راح، فبعثه الله، أمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، فبعثه الله فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. هذا ماذا فعل؟ أنكر قدرة الله على بعثه لو فعل به هذا. ومعلوم أن قدرة الله على البعث هي من المسائل الظاهرة البينة، وقدرة الله تعرف بالعقل والفطرة، وأما مسائل توحيد العبادة فإنها لا تعرف إلا بالشرع. ومع هذا لما خفي عليه هذا الأمر عذره الله، ولو كان هذا مشركا ما غفر الله له. ولهذا قال شيخ الإسلام وهذا مؤمن ولكنه جاهل، جهل قدرة الله على بعثه. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قرر هذه المسألة، وقرر أن الذين يعبدون البدوي والحسين أنه لا يكفرهم بجهلهم وعدم من ينبههم، فهذا الذي قرره الشيخان أن الجهل بالعذر، أن الجهل في مسائل التوحيد يعذر به في المسائل الظاهرة والخفية إذا تقرر أنه جاهل، لا من ادعى أنه جاهل. أن بعض الناس الآن يقول بعض الناس يدعي الجهل، إذا قطعنا بأنه يدعي الجهل وهو عالم نكفره، لكن إذا تبين لنا من حاله أنه جاهل فهو معذور كما دلت على هذا الأدلة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك يعني بعض الأمور الظاهرة، إنكار شعائر الإسلام مثل إجابة الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر. لا شك أن من أنكر شيئا من ذلك فإنه كافر بإجماع الأمة، لكن من خفي عليه حكم شيء من هذه الأشياء مع ظهورها فإنه معذور. ولهذا لما خفي تحريم الخمر على قدام بن مضعون وظن أنها ليست محرمة على المتقين الذين أحسنوا واتقوا وتأولوا الآية، ما حكم الصحابة بردته لأنه متأول وهم من هم في العلم والفضل. فكذلك كل من تأول نصا أو تأول حكما شرعيا فهو معذور بجهله حتى يبين له الحكم، ولا نقول يخفى على مثله أو يظهر لمثله، بل يظهر له ويخفى عليه. لو كان اثنان في بيت واحد من أبوين هذا قامت عليه الحجة فلا نلحق به هذا، لابد أن نسأل ونستفصل يا فلان لما، فإذا عرفنا أنه قد قامت عليه الحجة بذلك يحكم عليه ولو عبد الله 100 سنة وأشرك في نوع واحد من أنواع العبادة لا يتردد في ردته بعد قيام الحجة. وأما قبل قيام الحجة فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعلوم أن الجاهل أولى بالعذر من الناس. والله عز وجل ذكر في دعاء المؤمنين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. فإذا كان العالم إذا نسي هو معذور، فكيف بالجاهل الذي لم يعلم أصلا؟ وأولى بالعذر. فهذه المسألة عظيمة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وقررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما ذكره الشيخ هنا من هذا الكلام أو ما نقله عن كلام شيخ الإسلام يفسر بالأقوال الأخرى المنقولة عن الأئمة، ولا يؤخذ بعض كلام العلماء في موطن ويعمم على مذهبه، فإن من الإنصاف أن يجمع كلام العلماء في موطن ويحرر، لأنه قد تكون هذه مقالة قديمة رجع عنها، أو قد يكون قول آخر، أو يكون له سياق أو مناسبة، فمن الإنصاف أن يجمع كلام هؤلاء العلماء الأئمة ويحرر تحريرا صحيحا، ثم يحرر مذهب العالم في هذه المسألة. ثم إن العلماء يصيبون ويخطئون، ينبغي أن نكون منصفين، ليست العصمة لأحد. وأما الحق الذي دلت عليه الأدلة والذي لا شك في دلالة الأدلة عليه، أن الله عفى عن الناس والجاهل والمخطئ حتى يتبين له، سواء كانت في مسألة ظاهرة أو خفية. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. أيضا ما ذكر عن الرازي سبق التنبيه على هذا، أن هذا الكتاب أولا اختلف في نسبته للرازي، ومن الإنصاف أن لا نقطع بشيء اختلف فيه. وأنا دائما أنصح إخواني أن نتورع أن نحكم بحكم على رجل ثم نسأل يوم القيامة، العلماء اختلفوا، إذا اختلف العلماء لا نقطع بشيء. شيخ الإسلام قال كلمة هنا محتملة أنه كفره، محتملة أنه وصف المقالة، إذن لا ننسب لشيخ الإسلام إلا ما هو صريح من كلامه. وأما ما قرره الشيخ رحمه الله لأن شيخ الإسلام يرى تكفير المعين بعد قيام الحجة، فهذا أمر ظاهر لا شك فيه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أننا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى، أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. نعم، هذا من تجرد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، مع أنه لو أخطأ وغلط في هذه المسألة فإن لن نترك الحق لخطأ عالم، ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو كان أجل منه، وهذا دليل على إنصاف العلماء وأنهم أهل اتباع، وهذا الذي ينبغي أن ننتفع به في مناهج العلماء. هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو من هو في العلم والفضل وفي معرفة قدر شيخ الإسلام، يقول لو غلط ابن تيمية ما تبعنا فيها. هذا هو التجرد، بهذا رفع الله هؤلاء العلماء وكتب لهم هذا القبول، ما كانوا مقلدة متعصبة. وكذلك العلماء قبله وبعده على هذا الطريق، ما كانوا يرون التعصب لعالم في مقالة، وإنما يقولون كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعني تقرر كما ذكر الشيخ هنا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام غيره، أن من وقع في شيء من الشرك بعد بلوغ الحجة وإقامة الحجة عليه فهذا يحكم عليه. بعض العلماء يصرح بقيام الحجة ببلوغها، وقد ذكر بعض مشايخنا أن معنى هذه الكلمة أن البلوغ هو بلوغ القلب لا بلوغ الأسماع، لأن الذي تبلغه الحجة بلوغ الأسماع قد يكون مجنون يسمع القرآن، أو أعجمي سمع القرآن، أو جاهل لا يعرف معنى اللفظ سمع النص، فهذا السماع لا تقوم به الحجة، وإنما السماع الذي تقوم به الحجة هو بلوغ القلب وأن يفهم. وعلى هذا إذا قلنا أن بلوغ الحجة هو بلوغ القلب بحيث يفهم، يكون هذا موافقا لما ذكره العلماء من أن قيام الحجة مشترك، وأنه لا بد أن تقوم الحجة وأن يفهم المحجة وأن تزال عنه الشبهة، كما فصل في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا بينا واضحا، وقال إن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك حتى يعلم أن قوله كفر. كذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال أنا لا أكفر لما أجمع المسلمون على تكفيره وهو ترك النطق بالشهادتين بعد إقامة الحجة، وقال أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وعاداه، وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه. كلامهم صريح في هذا. ثم نبه على أن بعض الناس يحتج بالحجة الفرعونية قوله فما بال القرون الأولى، هذا يحتج بها كثير من المشركين، فما بال القرون الأولى، فما بال الآباء والأجداد، وجدنا آباءنا مئات السنين على كذا، كما كانوا يقولون لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقولون الناس 600 سنة على هذا الأمر، وأنت الآن تقول هم مشركون. هذه الحجة الفرعونية فما بال القرون الأولى، لو كانوا 1000 سنة إذا كانوا على الشرك الذي حرمه الله وبين أنه شرك فإنهم يكفرون بالأدلة، مع أن هذا غير صحيح أن الأمة 600 سنة على الشرك، في الأمة من يجهل وفيها من يعلم، ولم تخلو العصور بحمد الله من وجود أئمة من أهل السنة والجماعة يعرفون التوحيد ويقررون التوحيد ويحذرون من الشرك. فالعبرة بمن وافق الحق لا بكثرة الأتباع. كذلك حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة على ما تقدم من الاختلاف في تفسيرها، هي هل هي ملة قريش أو النصرانية؟ إن كانت ملة قريش فليست بحجة، وإن كانت النصرانية فإما أن تكون محرفة أو غير محرفة، إن كانت غير محرفة فهي منسوخة، وإن كانت محرفة ما بقي من دين عيسى المحرف فالمحرف ليس بحجة، والذي لم تتطرق إليه أيديهم بالتحريف فهو منسوخ، مع أن كافة الشرائع كلها مطبقة على تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. نعم اختلفت الشرائع ولكن الأنبياء كلهم على أصل التوحيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. وأبناء العلات هم الذين اختلفت أمهاتهم وهم أبناء لأب واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بمثابة الأب، كل الأنبياء يجتمعون فيه أصلهم واحد. معلوم أن الأب في انتساب الناس إليه أعظم من انتسابهم إلى الأم، فدل على أن الشرائع وإن تنوعت فإن الأصل المشترك بين الأنبياء هو أعظم مما اختلفوا فيه من الشرائع، وهو أصل الدين، وهو التوحيد وتحذير والتحذير من الشرك، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب عام لكل نبي ورسول، ما هناك اختلاف بين الأنبياء والرسل، لا نصرانية ولا يهودية ولا دين من دين الأنبياء، كلهم على التوحيد، كلهم أنكروا الشرك ويعلمون أن من وقع في شيء من الشرك أنه قد خرج من الدين، ولو عبد الله ولو كان نبي صالح نبي من الأنبياء لو أشرك أحبط الشرك عمله، ليس بعد هذه الآية وعيد. والله لو كان من سادة الأولياء ولو كان صحابيا جليلا ولو كان وليا مقربا لو وقع في الشرك أحبط الشرك عمله، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وخيرهم وإمامهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. خطاب لكل نبي ورسول ومنهم هذا النبي: لا يحبطن عملك. هذا أمر مقطوع به لا شك ولا نزاع فيه بين الأمة. فلا ينبغي لعاقل أن يخادع نفسه يقول: وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا مشايخنا على ذلك، أكثر الناس وجدناهم يصلون في المساجد التي فيها قبور، والآن الوهابية يقولون هذا محرم، لا نسمع ولا نطيع. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتبع، دع الوهابية، خذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا عالم، والحجة قائمة على الخلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخادع الإنسان نفسه. هذه الأحاديث مدونة في الكتب قبل أن يوجد محمد بن عبد الوهاب، قبل أن يولد، وقبل أن يوجد ابن تيمية، موجودة في دواوين الإسلام في كتب السنة مسطرة ومتفق على صحتها. فلا يخادع الإنسان نفسه، وإذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رد على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد على عالم من علماء الإسلام كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد. لو كان الرد على ابن تيمية أو على محمد بن عبد الوهاب سهل، اجتهد فأخطأ فيرد كلامه، لكن ليس هذا رد لكلام عالم، وإنما هو رد للنصوص الصريحة. وليس لهؤلاء العلماء دور وأثر إلا بيان الحق، لم يأتوا بشيء جديد ولم يحدثوا حكما جديدا، وإنما بيّنوا أحكام الله ونصحوا للأمة، وجعل الله من العلامات والبينات الظاهرة على استقامتهم وصلاحهم من حسن الخاتمة لهم وما نفع بهم وبعلمهم وما جعل في دعوتهم من البركة والخير نفع، ما يدل على أن الله عز وجل قد وفقهم لخير عظيم لم يوفق إليه إلا من كان على طريقهم من أهل السنة والجماعة المجددين لأمر التوحيد والسنة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، وعلي بن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، لا يجعل معه إله آخر. نعم. ثم ذكر قول الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع عبادتهم. قال: فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه. وهذا فيه عبرة وموعظة أن الإنسان قد ينحرف مع العبادة ومع أطول العبادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. خطاب في قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم بالصحابة الذين هم سادة العباد وأهل القيام والصيام، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ترون أن صلاتكم ليست بشيء مع صلاة هؤلاء لكثرتهم، وصيامكم ليس بشيء مع صيام هؤلاء. لكن ما هو حال هؤلاء؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. قال العلماء: سبب ضلال هؤلاء أنهم لم يتفقهوا، كانوا أهل اجتهاد في العبادة مع جهل، لم يتفقهوا على الصحابة بل كفروه. والذي حملهم على هذا هو الغلو في الدين، فإنهم نزلوا بعض الآيات في المشركين على المسلمين فكفروا المسلمين وكفروا علي رضي الله عنه، وقالوا له: حكمت الرجال في كتاب الله، كفرت. قال: كلمة حق أريد بها باطل. لما قالوا لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق لا حكم إلا لله، لكن ما الذي أرادوا بها؟ أرادوا الباطل وأرادوا تكفير الصحابة. فهذا دليل على أن الإنسان يمرق من الدين بالغلو في الأحكام وفي الأشخاص، الغلو في بعض العلماء، في بعض الصالحين، في بعض الصحابة. ديننا وصل بين الغالي والجافي، لا تغلو غلوا يخرجك عن الاعتدال، ولا تقصر تقصيرا يخرجك عن الاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. قال العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. يأتي للإنسان في سبيل هداية يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، فلا يزال يغريه بالغلو حتى لربما كفر بعض المسلمين. مثل الآن من يقول: كل من جهل الشرك نكفره ونحكم بردته، هذا غلو. العلماء ما قالوا هذا، العلماء دعوا إلى الله ونصحوا للأمة وألفوا الكتب، ومع هذا عذروا الجهلة. فلا ينبغي أن نغلو بهذا الغلو. وفي المقابل يأتي آخر يقول: لا، كل من قال لا إله إلا الله فهو على خير، المسلمون الآن يصلون ويصومون وامتلأت المساجد، وأنتم تقولون أنهم مشركون كفار. لو عبدوا الله الدهر، لو وقعوا في الشرك، هذا حكم الشرك، لسنا نحن الذين حكمنا بأن هذا شرك وهذا كفر. الأحكام لله، الشرك ما دلت النصوص على أنه شرك، والمعصية ما دلت النصوص على أنها معصية. فلا إفراط ولا تفريط في هذا الجانب ولا في غيره. حتى اتباع العلماء كما لاحظتم في كلام الشيخ، لا نغلو في علمائنا، نقرر عندما نقرر الأمور نظرية لا عصمة لأحد، وعندما تأتي المقالة لأحد العلماء نقول: هذا خالف العالم، هذا منحرف، هذا ضال، كيف يخطئ العالم؟ انظر إلى دليله، إذا كان الدليل معه فمن الذي يستطيع أن يضلل صاحب الدليل؟ وأما إذا كان متجرئا متعالما خطئ العلماء ويجهلهم بجهله فهذا يذم. فما زال العلماء على هذا الأصل: ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. بعض الناس موفق، إذا وجد مقالة مخالفة للحق بينها، والله هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقرر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كفر الرازي، والله لا نساوي ظفر واحد من هؤلاء، لا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، لكن الحق أحق أن يكتب. فالذي يظهر من مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست صريحة في تكفير الرازي. نقول هذه المقالة مع توقيرنا لهؤلاء ومع اعتقادنا لإمامتهم وأن لا نساوي شيئا بالنسبة له، لكن الحق يجب أن يتجرد له، لا غلو ولا تقصير. أيضا إذا نبهنا على خطأ لا نتجرى عليهم ونتنقصهم ونقول فلان أخطأ، كيف تقولون أنه إمام وهو يخطئ؟ لا والله، خطأه لا ينقص من إمامته. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه ليس من شرط الولي أنه أن يكون معصوما، قال بل قد يحصل لبعض الأولياء أنه يخطئ ويرد عليه الخطأ، وما من إمام إلا وأحسن الناس له أخطأ. فالموفق من نبه على الخطأ وتجرد له وقرر الحق واحترم أهل العلم. فالمقصود أن العلماء يؤخذ من قولهم ويرد ويقرر الحق، ولا يغلى في عالم من العلماء ولا في ولي من الأولياء ولا في صحابي من الصحابة كما ذكر الشيخ هنا. ومن الغلو في الصالحين ما ذكره الشيخ من بعض صور الشرك، بعضهم الآن إذا أصابه شيء قال يا سيدي فلان أغثني ارزقني اجبرني أنا في حسبك نظرة يا فلان، هذا هو الشرك الأكبر. يخاطبون الصالحين ويدعونهم بما يدعون به رب العالمين الذي يخاطبهم في كل ليلة، ينزل إلى السماء الدنيا، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فينصرفون إلى الأموات ويقولون إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذا الشرك. هؤلاء الصالحون يحبون لصلاحهم ولا يعبدون من دون الله، بل يوالون على عبادتهم وتوحيدهم. وأما من كان منحرفا ممن يدعى ولايته من بعض المنحرفين الذين كانوا يدعون أنهم أولياء من بعض الزنادقة، فهؤلاء يتبرأ منهم ومن أفعالهم. لكن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإنهم بريئون من الشرك ومن كل ما صرف لهم من دون الله عز وجل من هذه النداءات وهذه التضرعات التي هي شرك صريح. ولا يجوز لأحد أن يدعو هذا الدعاء، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، إنما يتوجه بدعائه لله، لا يدعو غير الله، أيقول يا فلان افعل لي، وإنما يدعو الله عز وجل. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سؤالين وثلاثة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل يقول كيف يرد على شبهة القائلين أنه يلزم القائلين بهذا التوحيد تضليل كل علماء المسلمين من عهد القرون المفضلة إلى عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب سوى بعض الأئمة؟ هذا الكلام غير صحيح، باطل. وهذا يعني أن عامة العلماء وعامة الأمة كانوا على الشرك، ونحن نقول هذا سوء ظن بعلماء الأمة الذين قرروا التوحيد وحذروا من الشرك. ما أساء الظن بهؤلاء، بل الذي يسيء الظن بهم الذي يقول كل علماء الإسلام من العصور المفضلة إلى اليوم كانوا على الشرك، وأنتم الآن تكفرونه. نحن نقول علماء أهل السنة علماء التوحيد الذين كانوا على التوحيد فهم بريئون من الشرك ومن أهله. وأما من انتكس في الشرك من بعض من يدعى أنه من أهل العلم، فطريقة العلماء في هؤلاء أنه إذا قامت على الواحد منهم الحجة كفروا، ومن لم تقم عليه الحجة فإنهم يعتقدون ضلاله فيما هو فيه ولا ينزلون عليه الحكم إلا بعد قيام الحجة. نعم. وهذان سؤالان بمعنى واحد. يقول السائل ما حكم الذي يسب بعض طلبة العلم بقوله أنتم وهابيين، وكيفية التعامل معه مع أنه لا يفقه شيئا في دين الله ولكن بعض العوام يعظمونه؟ والآخر يقول رجل يكره أهل السنة ويحاربهم ويلقبهم بألقاب عديدة فكيف التعامل مع مثل هذا؟ هذا كما يعني ذا جاء في السؤال الأول، إذا كان من الجاهلين من الجهلة يبين له، يقول لو تعرف الوهابية من الوهابية، فيبين له، لأن بعض الناس يضلل، فنحن لا نريد أن نكفر خصومنا. إذا جاء إنسان نقابله بالحجة والبرهان، قل له تعرف محمد بن عبد الوهاب؟ فإذا كان عرفه قال له ما الذي تعرف عنه؟ فإذا ذكر عنه أنه عالم وأن له كتب في التوحيد، نقول إذن لماذا تنسب الناس إليه؟ بل كل أهل الإسلام على هذا الدين. فإذا لم يعرف أعطي كتابا من كتب محمد بن عبد الوهاب، قل هذا الرجل الذي الآن تقول أنه وهابي وتنسب إليه طائفة منحرفة وتطعن فيه، بين لهم تزال عنهم الشبهة. وأما إذا كان من المعاندين المكابرين فأعرض عنه، لأن الله أمرنا بالإعراض عن الجاهلين. لكن نقول لطلاب العلم كم واجهنا من هؤلاء، وبعض من يطعن في أهل السنة ويرميهم بالألقاب ويصفهم بالتشديد أو بالتمييع أو بغيره، نقول تعال بين لنا، إذا كنا نحن متشددة فبين لنا قولا واحدا قلنا به وتأتي بالدليل أنه تشديد، وإذا تقول أنه مميعة أعطنا مقالة واحدة قلنا بها والدليل أن هذا تمييع. العبرة بالحجة. كثير منهم يسكت، وبعضهم لربما بدع الرجل أو طعن فيه بجهل، كما نقل عن أحد الأئمة أنه بدع رجلا وطعن فيه شنع عليه، فقيل له لما؟ قال لأنه رأيته يبول قائما. فقيل له وما الذي في هذا؟ قال هذا لا يتنزه عن النجاسة. فهذا يطعن في رجل بغير طعن، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. العلماء تكلموا في ذلك ولهم في ذلك كلام، لكن ليس هذا مورد طعن في أحد العلماء. وهناك قصة أخرى طريفة، يقال أن أحد العلماء له صاحب فضل، فكان أحد الأئمة يحدث بأحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، فحدث أيام متتالية بفضائل الثلاث، ثم جاء في يوم آخر وحدث بفضائل علي، فجاء هذا الرجل ووجده يحدث بفضائل علي ولم يذكر شيئا من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان لأنه حدث بها في الأيام الماضية، فقام في الحلق قالوا احذروا منه فإن هذا رجل سوء. فعلق الذهبي قال وهذا رجل أو أحد الأئمة أنه فيه خير ولكنه متعجل. هذا يوجد حتى في بعض أهل العلم والفضل، إنسان قد يتعجل يأخذ المقالة من طرفها أو يأخذ بعض الكلام، فعلينا أن نتثبت ولا نطعن في الناس بهذه الطريقة. إذا وجدت كلمة لعالم أو رجل من أهل السنة لا تسارع للطعن فيه، وإذا جاء من يطعن في أهل السنة ذب عن أهل السنة، لا تقول أنهم لا يخطئون لكن ذب عنهم فيما يتهمون به من الباطل. نعم. ونختم بهذا السؤال، سائل يقول بعض المساجد في قبلتها مدافع تشتغل بالغاز وفيها نار، فهل يدخل هذا في النهي؟ جزاكم الله خيرا. يعني مدفع في قبلة المسجد. نعم. كره العلماء أن يستقبل الناس النار كما ورد بذلك النهي، وأما إذا كانت مدافع في السخانات التي تكون على هيئة المدافع الزيتية كالمواسير المغلفة وبداخلها زيت كما يوجد هذا في بعض المناطق الباردة، فليس هذا له حكم النار. أما إذا كانت مدفأة فيها لهب أو أن فيها يعني أثر النار، فإن هذه ينبغي أن تكون في مؤخرة المسجد أو في جانبيه ولا تكون في قبلة المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.